تلقى المارشال المحترم كيم جونغ هدية من الحزب الشيوعي السويسري. نقلها أمينه العام ماسيميليانو أي رئيس وفد الحزب المذكور في زيارة بلادنا يوم التاسع الثلاثاء إلى ري سو يونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس اللجنة المركزية له.